إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فقد قال العلامة الأديب محمود بن شاكر رحمه الله تعالى السلفي الذي كان من كبار بل من أعظم أدباء العصر الحديث وكان على السنة وكان يعرف قدره جل العلماء بل كل العلماء في كتابه أو رسالته النفيسة التي سماها بالطريق إلى ثقافتنا وهي تعتبر مقدمة بين يدي كتابه المتنبي أم قال بعد أن أشار إلى الهجمة البربرية التي قام بها الفرنسيون في احتلال الديار المصرية منذ قرنين من الزمان وبعد أن ذكر ما فعلوه من تخريب في مصر قال وقد بين رحيلهم ولكنهم لم يرحلوا عن القاهرة المخربة وعن الشعب الذي استنزفوا ثروته بالضرائب والإتاوات مدة 3 سنوات حتى سرق المستشرقون نعم المصاحبون للحملة الفرنسية المستشرقون آخرون من كل جنس سرقوا كل نفيس من الكتب وكانت القاهرة يومئذ من أغنى بلاد العالم بالكتب ودليل السرقة عن قائم بين أعيننا إلى هذا اليوم يصيح شاهدا على نفسي بالسطو على ذخائرنا التي يمنون علينا بعد ذلك في حياتنا هذه الأدبية الفاسدة أنهم حفظوها لنا ونشروا لنا نفائسها نعم دليل السرقة قائم في جميع مكتبات أوروبا صغيرها وكبيرها في فرنسا وإنجلترا وهولندا وروسيا وغيرها من البلدان وفي الأديرة والكنائس وفي جميع أرجاء العالم المتحضر وكان همهم الأكبر يومئذ هو السطو على كتب علوم الحضارة أولا، ثم على كتب التاريخ، ثم على كتب الآداب، كلها بلا تمييز. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فهذا هو الهدف الأساسي الرئيسي من هذه الحملة البربرية التي قام بها هؤلاء الكفار على بلاد الإسلام. ليس غرضهم فقط النهب الاقتصادي كما يصور المؤرخون، وليس غرضهم أن يأخذوا الأرض، لا لا لا، كل هذه أهداف ثانوية، إنما الهدف الأساسي والذي من أجله جاءوا وبه خرجوا هو السطو على علم ديار الإسلام. وعلم المسلمين مسطور في مصنفات عظيمة وكتب دونت عبر القرون، فكان ما كان وتمكنوا من السطو على ذي الثروة العظيمة، والتي انتقلت الآن أو منذ سنوات منذ أن حدث هذا السطو البربري إلى مكتبات أوروبا. فهذه المخطوطات النفيسة التي تعج بها هذه المكتبات إنما هي من جراء هذا السطو على مصر وعلى غيرها من بلاد الإسلام، كما حدث أيضا في تركيا. ولهذا لا نعجب من مكر هؤلاء، فقد بين الله عظيم مكرهم، فقال سبحانه: ومكروا مكرا كبارا. وقال سبحانه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذا يذكرنا بما فعلوه في بغداد في السطو البربرية أيضا الذي قام به التتار، ومن قبل في الأندلس. فكما ذكر المؤرخون أن هؤلاء البربر التتار لما استباحوا بغداد أول ما فعلوا ماذا؟ بخلاف القتل الذي حيث استباحوا بغداد بالقتل، ما تركوا أحدا من العلماء ولا من الأعيان والأمراء، قاموا إلى دور الكتب في المساجد وغيرها، وأغرقوا نهر دجلة بنفائس الكتب، آلاف الكتب التي كان بها العلم الغزير عبر القرون، أغرقوها في دجلة حتى صارت المياه سوداء من مداد الكتب. ففي الأندلس أيضا بعد أن استباح النصارى هذه الدولة العظيمة التي قامت على حضارة لم تشهد البشرية مثلها عبر القرون، في الأندلس أول ما استولى النصارى ماذا فعلوا؟ في يوم واحد كما ذكر هذا المؤرخون أحرقوا مليونا من الكتب، بل جعلوا يوم احتفال بأنهم أمسكوا الكتب وجعلوها رمزا لاحتفالهم بإحراقها. ألف كتاب يعني يساوي مليونا. لماذا يفعل هؤلاء هذا؟ لأنهم يعلمون أن مصدر عزنا في هذا العلم، فإما أن يخربوه وإما أن يسرقوه، ولكن مستعمري أو لا يقول أن نقول مستعمري، ولكن مخربي الكفار في القرون الأخيرة كانوا أذكى وأعقل من المخربين القدامى، فالقدامى دمروا وأحرقوا بغباء، أما هؤلاء كانوا أذكى، فقالوا: نحن نأخذ هذا العلم عندنا كي نستفيد منه في حضارتنا. وهذا ما صنعوه فوالله إن حضارة أوروبا هذه بكل ما فيها من هذه التقنيات الحديثة والإمكانيات التي صارت فتنة للمسلمين في زماننا ما قامت إلا على علم المسلمين وعلى ما نهبوه وسرقوه من بلاد الإسلام من مؤلفات علماء المسلمين. واسألوا الديار الأمريكية الجماعات الأمريكية الآن التي تحتوي على أعظم مؤلفات المسلمين في شتى العلوم التي سرقوها من بلاد الإسلام. جامعة زمان جامعة برنستون في ولاية نيوجيرسي تحتوي على نفائس المخطوطات التي قامت عليها حضارة أمريكا وأوروبا. هذا باختصار، والتفصيل طبعا لا مقام له في هذه الخطبة. فعلى أهل الإسلام أن يدركوا أنهم لن يعودوا إلى مجدهم وعزهم إلا بأن يعودوا إلى هذا العلم المبني على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله لن ينالوا العزة باتباع سبل الكفار، لا في ديمقراطية ولا اشتراكية ولا ليبرالية ولا هذه النعرات التي وردوها إلينا كي نأخذ شرها، وهم ينالون العزة بعلومنا. يعني صدروا إلينا شرورهم وسرقوا منا مصدر عزنا. رأيتم هذا الأمر الذي تشيب منه الرؤوس؟ رأيتم كيف أصاب المسلمون الغفلة، كيف أصاب المسلمين الغفلة حتى صاروا يسيرون ويجرون لهفا خلف سراب من الليل من صنائع الكفار، وتركوا ما ينجيهم وينصرهم في الدنيا والآخرة. الآن المسلمون الآن في وسائل الإعلام نعم في كل المنتديات يتغنون بحضارة أوروبا وبحضارة أمريكا، كما قال أحد الكتاب من الصحفيين الذين يكتبون في الصحافة في الأيام الماضية، يعني مادحا أمريكا وديمقراطية أمريكا. هؤلاء هم الرجال، يعني يمدحوا الحرية التي عندهم. يا أيها المسكين، إن حريتهم زائفة لا قيمة لها، هم أول المخالفين لها. إنما يستخدمون هذه الحريات لتدمير بلاد الإسلام فقط، وهم في داخل دولهم متناحرون متفرقون، ينهب بعضهم بعضا ولا يأمن أحد على نفسه. اسألوا أهل أمريكا فلهم يعيشون في أمن وأمان؟ لا والله، إنما هي دنيا، زخرف الحياة الدنيا، ولكنهم في حقيقة الأمر لم يعيشون في بلاء وفي وهم، ولكن المسلمين في غفلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر وكان في مشربة له وقد اعتزل أزواجه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور، فجاء عمر فوجده نائما على سرير من الرمال، فقال له، وقد قلب عمر نظره في المشربة فلم يجد شيئا يرد النظر، أي لم يجد شيئا من متاع الدنيا في مشربة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أنت هكذا؟ أو قال: هكذا يا رسول الله، يعني ينام على هذا السرير من الرمال والروم يتقلبون في نعيم الدنيا؟ فقال له: إيه يا ابن الخطاب، إن هؤلاء قوم إن هؤلاء قوم قد عجلت لهم حسناتهم في الحياة الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تغتروا، إنما هي زينة الحياة الدنيا، لعب ولهو وزينة وتفاخر بالأموال والأولاد، ولا ينفعهم هذا عند الله يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رب أصحابه على الزهد في هذه الدنيا، وعلى أن الدنيا لا قيمة لها إلا بالعمل الصالح وبالاعتقاد الصحيح. والله إن الله لا ينصرنا على أعدائنا إلا بهذا، وإلا بالعقيدة الصحيحة وبالعمل الصالح. فلو جمعنا أسلحة الدنيا وأموالها لن ننصر عليهم إلا بهذا، هم يعلمون ذلك. لن ننصر عليهم بعقيدة الإخوان المسلمين ولا الدواعش ولا التبليغ والدعوة ولا كل هذه الفرق والأحزاب التي على معتقد فاسد، كلهم على أهواء ليسوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ولا على منهاج أصحابه. ولن ننصر بالديمقراطية ولا بالليبرالية ولا بالاشتراكية، كل هذه مذاهب هربت إلينا من قبل الكفار. ولذلك لا نعجب أن الكفار لأن في أمريكا وأوروبا يتواطؤون مع هذه الفرق والأحزاب. من الذي يورد الأسلحة للدواعش لتدمير بلاد الإسلام؟ أمريكا. هذا صار معروفا عند الجميع، هم الذين ينزلون الأسلحة بالطائرات عليهم. ولما اكتشف أحد قادة الطيران الأردنيين هذه الخيانة وهذا المكر قتلوه. هم الذين اصطنعوا الثورة في إيران لتمكين الروافد الشيعة كي يخربوا العقائد، لأنهم يعلمون أن هؤلاء الروافد كفار، لأنهم يكفرون الصحابة ويكفرون بالقرآن، لا يؤمنون بهذا القرآن أصلا، يعتبرون هذا القرآن محرفا، ليس القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هم يعلمون أن الشيعة الرافضة الإمامية لا يؤمنون بقرآن ولا بسنة، ولذلك صنعوا الخميني في إيران كي يصوروا للناس أن هذا هو الإسلام، تواطؤا على إخوان المسلمين، كما صرح بذلك أحد المستشرقين الذي كتب كتابا فضح فيه مخططات المخابرات الأمريكية والبريطانية لتدمير بلاد الإسلام، سماه برهينة في يد الخميني. نعم. وهذا قد ترجم إلى العربية، أقرأ عليكم موضعا نعم واحدا منه فقط، حيث قال: إن من أقل الحكومات اندهاشا باحتجاز الرهائن الأمريكيين، قصة الرهائن التي اصطنعتها أمريكا في السفارة الأمريكية في إيران كي تجعل إيران في أيدي الرافضة، من بين حكومات العالم أجمع هي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. فاحتلال سفارة الولايات المتحدة قد نفذ بعلم تام ودعم تام من إدارة كارتر. فإذا ما تطور عنف الخميني إلى ما خطط إليه فسوف يعطي الفرصة للأنجلو أمريكيين لضرب أوروبا الغربية واليابان بقسوة. فتحالف إدارة كارتر مع الإخوان المسلمين لم ينتهي بالإنجاز الناجح لمهمة الجنرال هويسر، ولا ستتوقف ولا ستتوقف عند أخذ الجثث الأمريكية أي من السفارة إلى آخر ما قال. ما يعنينا الأمور السياسية، الذي يعنينا أن نأخذ العبرة أن هؤلاء يمكرون ليلا ونهارا ويتواطؤون مع كل عدو، واعلموا أن أعظم عدو لكم الآن مع اليهود هم الروافض. فهذه الدولة التي قامت على تكفير الصحابة، والإخوان المسلمون يتواطؤون معهم على تخريب بلاد الإسلام، اعلموا ذلك جيدا، والتاريخ يعيد نفسه. نعم. السلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن فرقة الدواعش أو تسمى بداعش، وداعش اختصار للدولة الإسلامية في الشام والعراق، وكل هذا خداع ومكر، هي ليست دولة ولا تمت للإسلام بصلة. فإن هؤلاء الدواعش هم في ميزان الشرع خوارج، ولكنهم في واقع الأمر وفي حقيقة أمرهم هم خليط من الروافض الشيعة الذين يعادون الإسلام وأهله، ومن اليهود المتسترين بالإسلام في داخلهم، ومن بعض الشباب المتحمس الجاهل الذي هو على منهج الخوارج في تكفير المسلمين. هؤلاء هم الدواعش، لا علاقة لهم لا بالسلف ولا بالسنة، بل هم والله أعداء السلف وأعداء السنة. وما زال الليبراليون الخائنون في وسائل الإعلام يصورون الدواعش أنهم سلفيون. يا أيها الذين خانوا بلاد الإسلام بالمذاهب الفاسدة، أنتم تعلمون أن الدواعش صنع الرافضة في إيران وأمريكا، لا علاقة لهم بالسنة ولا بمنهج السلف الصالح، بل هم أول من يعادي السنة ويعادي منهج السلف الصالح. اسألوا إخوانكم في العراق، في دولة الأكراد، في الموصل، وفي صلاح الدين، وفي إربيل، إلى آخر المدن التي بقت مع السنة في العراق، ماذا يصنع الدواعش إذا دخلوا بلادهم؟ لا يقتلون الرافضة ولا يقتلون اليهود، إنما يقتلون أهل السنة. هم الذين رحلوا أهل السنة الآن من صلاح الدين، الدواعش تحت قيادة إيران الرافضية، لأن إيران هي التي تحركها. فالدواعش هم إلا واجهة فقط صنعتها إيران الرافضية مع أمريكا النصرانية لتدمير بلاد الإسلام باسم المسلمين، تحت دعوة أنهم لا دخل لهم، هم الذين يمدونهم بالسلاح كما يصنعون الآن مع تنظيم بيت المقدس في سيناء، الذين هم امتداد للدواعش، وكما يصنعون مع تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن من قبل. كل هؤلاء صنائع الروافض واليهود في أمريكا وغيرها، لا علاقة لهم بالسنة ولا بالإسلام، إنما هم واجهة فقط لتدمير بلاد الإسلام باسم الإسلام. اعلموا هذه الحقائق واتركوا دعاوى ولا الخائنين في وسائل الإعلام الذين لا غرض لهم فقط إلى أن يكونوا امتدادا لتنظيم الروافض في إيران لتشويه صورة السنة وصورة الإسلام. هم الذين يصنعون ويصطنعون هذه العمليات في أوروبا وأمريكا كي تمتد خطتهم، كما صنعوا في إيران لما اصطنعوا مسألة الرهائن في السفارة الأمريكية كي يستولوا على إيران ويجعلوها في أيدي الروافض لكي تكتمل الخطة للاستيلاء على بلاد الإسلام. فإيران هي إلا كما يقال مربط الفرس للامتداد في بلاد الإسلام. فأخذوا العراق الآن وجعلوا في أيدي الروافض أيضا، ويريدون اليمن، وأرادوا مصر عن طريق الإخوان المسلمين. كل هذا تخطيط رافضي إيراني صهيوني ماسوني أمريكي، والسلاح الأعظم في أيديهم هي الدولة الإيرانية التي جعلوها مثل دولة اليهود لتخريب بلاد الإسلام وللامتداد في داخل بلاد الإسلام. فاعلموا هذا واحفظوه جيدا، هذا والحق، هذه الحقيقة بغير رتوش كما يقال. ولكنكم لن تنجوا من مكر عدوكم هذا إلا بأن تعودوا إلى مصدر عزكم، إلى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. هذا المنهج الرباني، هذا المنهج الذي لن تنال مصر ولا غيرها من العزة إلا به. فوالله لن يتحقق الأمن والعز للديار المصرية ولا لغيرها من بلاد الإسلام إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة. وأما هؤلاء الذين ينعقون بالمذاهب الفاسدة من صوفية وإخوان المسلمين وتبليغ ودعوة، كل هؤلاء لا يريدون العزة ببلاد الإسلام، إنما يخربون العقائد ويدعون الناس إلى البدع والخرافات. فإن التوحيد أصل الدين، ومن دعا لغير التوحيد فهو ليس على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصوفية الذين ما زالوا يربطون الناس بالأموات، وفي وسائل الإعلام يزينون لهم طلب المدد، هم يرقصون في المساجد. هل هذا هو الإسلام؟ رقص في المساجد وفي الموالد؟ هل كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يرقص مع أصحابه في الموالد ويقول مدد يا إبراهيم؟ والله إن اليهود لو قاتلوا هؤلاء لدكوهم دكا. إن المسلمين لم ينتصروا على اليهود في حرب العاشر من رمضان إلا بالتوحيد، إلا بصحيح الله أكبر. لو كان هؤلاء الذين يقولون مدد يا حسين يقولون هذا لليهود، والله لدكوهم دكا. لأن المدد ليطلب إلا من الله، الله هو الذي أمدهم. هل الحسين هو الذي أمدهم بالنصر؟ لا والله. فاعلموا أن هؤلاء إنما يسعون لتخريب عقائدكم، كل هذا شاءهم أبو خدمة لأعداء بلاد الإسلام. ومنهم من هو يفعل ذلك خدمة لأنه مأجور، ومنهم من يفعل ذلك عن جهل. فانتبهوا وكونوا على قدر الأمانة، عليكم بالتعلم والعلم، عليكم أن تتعلموا دينكم حتى تعرفوا خطط أعدائكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.